والصبر في النائبات صعب، لكن فوت الثواب أصعب وصعب. وكل ما يرتجى قريب والموت من كل ذاك أقرب وأقرب. طارق ذباب الراجع والناس قد رقادوا، وبت أشكو إلي مولاي ما أجد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا رب يا الله. النبي تقبل صلاة على النبي لأجل النبي أدعوك ربي تغفر ذنبي وتستر عيبي أدعوك ربي تغفر ذنبي وتستر عيبي وازد حبي طال نبي حبيب ربي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي عند النبي يا رب يا نبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل الصلاة على النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل الصلاة على النبي لأجل النبي صلوا على حضرة النبي.